إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الأخلاق الشريفة تنشأ من القلوب، والأخلاق الذميمة تنشأ من النفوس، والصامت في طلب الله والدار الآخرة هو الذي يعالج نفسه ويسرع في طهارة قلبه ورياضة نفسه حتى تتبدل أخلاقه، فيتبدل الشك بالتصديق، والشرك بالتوحيد، والمنازعة بالتسليم، والسخط والاعتراض بالرضا والتفضيل، ويرى أنه ما وفق الله عز وجل حقه في ساعة من الساعات، ولا قام بشكر ما أعطاه من فعل الخيرات، فحينئذ تتحقق العبودية ويصدق التوحيد، ويطيب العيش مع الله في الدنيا كعيش أهل الجنان في الآخرة. والنفس ما دامت باقية بأخلاقها الذميمة وصفاتها الدنيئة، فحركات العبد كلها متابعة لخواطر النفس. النفس البشرية ما دامت باقية بأخلاقها الذميمة وصفاتها الدنيئة، فإن حركات العبد وأعمال العبد تكون تابعة لخواطر النفس، وهي لشيئين: إما للخلق وهذا شرك بالله، وإما للنفس وهذا هو الهوى. فالعبد إذا كان باقيا وكانت نفسه باقية بأخلاقها الذميمة، فأعمال العبد لا تكون إلا في اتجاهين تابعة لخواطر النفس: إما أن تكون أعماله لرضا الخلق، يريد أن يرضي الخلق فهذا هو الشرك بالله عز وجل، وإما أن يريد أن يرضي نفسه وهذا هو الهوى. والشرك لا يترك التوحيد يصفو، والهوى لا يترك العبودية تصفو. وما لم يشتغل العبد بإضعاف هذا العدو الذي بين جانبيه وهو النفس، لا تصح له قدم ولو أتى بأعمال تسد الخاطقين. والرجل حقا من داوى الأمراض من الخارج وشرع في قمع أصولها من الداخل حتى يصفو وقته ويطيب ذكره ويدوم أنسه. وسر سعادة العبد في تقوى الله عز وجل، سر سعادة العبد في تقوى الله عز وجل، فإن من اتقى الله وقاه، من اتقى الله وقاه، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فسر سعادة العبد في تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله لا تكون إلا بفعل المأمور وترك المحظور. تقوى الله لا تكون إلا بفعل المأمور وترك المحظور. فسر سعادة العبد في الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد تمسك العبد وخضوعه للكتاب والسنة تحكيما وإدعانا وقبولا وتسليما ارتقى في درجات الحياة الطيبة. ومن لم تحصل له هذه الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فلا حياة له. من لم تحصل له الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن له حياة، الحياة الحقيقية. وإن كانت له حياة ظاهرة يتشابه فيها مع البهائم في المأكل وفي المشرب وفي النكاح، وإنما الحياة الحقيقية والحياة الطيبة لا تكون إلا في الاستجابة لله والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله وللرسول ظاهرا وباطنا. وأكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الحياة الحقيقية والحياة الطيبة إنما تكون في الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى ما يحييكم. وبين الله عز وجل في غير موضع من كتابه العزيز أن الحياة الحقيقية في الاستجابة لشرعه ومنهجه. والذي لا يستجيب لشرع الله عز وجل فهو ميت، الذي لا يستجيب لشرع الله فهو ميت، وإن كان يخضع لحياة تتماثل مع حياة البهائم في الشهوة في المأكل وفي المشرب وفي النكاح. فمن لم يستجب لله فهو ميت، والله عز وجل قد بين ذلك. فقال سبحانه وتعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. فبين الله عز وجل أنه أحيا عبده وأحيا عباده بشرعه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا أي ميت القلب، أو من كان ميتا فأحييناه بشرع الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبين الله عز وجل أن الذي يحيى الحياة الطيبة هو الذي يعمل صالحا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بل بين الله عز وجل أن من مات وهو مستجيب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حي، وإن كان في الظاهر بين الناس ميت. فقال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فبين الله عز وجل أن الذين ماتوا وهم مجاهدين في سبيل الله هم أحياء بل والمرزقون عند الله عز وجل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الحياة الحقيقية والحياة الطيبة التي تملأها الراحة والسكينة والطمأنينة والسعادة القلبية إنما تكون في الاستجابة لله عز وجل. ومن لم يستجب لشرع الله ومن لم يستجب لمنهج الله عز وجل ولأمر الله ولأمر رسول الله عز وجل فهو ميت، وإن كان يسير بين الناس وإنما هو ميت القلب، كما قال الله عز وجل في وصف من لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه رب العزة سبحانه وتعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وقال سبحانه وتعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فإنك لا تسمع الموتى، ولم يقصد المولى عز وجل الموتى الذين هم في القبور، وإنما قصد المشركين الذين لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء يسيرون بين الناس يأكلون ويشربون ويتناكحون، ومع ذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم موتى. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قال قتادة رحمه الله: هذا مثل ضربه الله عز وجل للكافر، فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر. الحياة الحقيقية والحياة الطيبة إنما تكون بالاستجابة لله عز وجل والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وحق العبد من الحياة الطيبة على قدر تمسكه بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما كان العبد أكمل في التمسك بمنهج الله كان أكمل في الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا أكمل الناس استجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكمل الناس في الحياة الطيبة، لأننا سادوا العالم لما كانوا أكمل استجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم دون تردد دون تفلسف دون تسويف، لا يسألون عن الحكمة، وإنما كان شأنهم أن يعلموا أن الخبر قد جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي أحدهم إلى أبي بكر رضي الله عنه فيخبره أن صاحبه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة، فقال مستقيما أو قال ذلك؟ قال نعم. قال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. هذا القول على وجالته لابد أن يكون منهج لكل مسلم، إن كان قال فقد صدق. إذا جاءك الأمر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون منهج المسلم إن كان قال فقد صدق، بل ويمتثل ويسارع إلى الفعل ما دام في مقدوره، لابد أن يبادر أن يفعل المأمور وأن يترك المحظور. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ذلك، لا يترددون البتة ولا يؤجلون العمل إلى الغد، بل إذا سمعوا الأمر بادروا إلى التنفيذ، فكانوا كما قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو المسلم الحق، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذه الحياة الطيبة التي لا تكون إلا في استجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فاعلموا يا عباد الله أن الإنسان في هذه الدنيا في طريق يسير إلى الله عز وجل، مؤمن كان أو كافر يسير إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأنت في طريق تسير إلى الله عز وجل، وهذا الطريق له مقصود وغاية وهو عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنت في هذه الدنيا خلقت لتعبد الله عز وجل، وأنت سائر إلى الله لا محالة منذ ولدت إلى أن تموت. أنت في طريق يبدأ بمجيئك إلى الدنيا وينتهي بالموت، تسير إلى الله عز وجل. وهذا الطريق إلى الله لا يقطع بالسير على الأقدام، الطريق إلى الله عز وجل لا يقطع بالسير على الأقدام وإنما يقطع بالقلوب. تسير إلى الله عز وجل بقلبك لا بقدمك، الطريق إلى الله يقطع بالقلوب وليس بالسير على الأقدام. الله عز وجل قد حذرنا من عاقبة عدم الاستجابة لأوامره أو لأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه قد يحول بينك وبين هذا القلب الذي تسير به إلى الله عز وجل فتهلك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فجاء هذا التحذير من الله عز وجل بعد الأمر بالاستجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أي احذروا، واعلموا أن عدم الاستجابة لله وعدم الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد تؤدي بالمرء أن يحول الله عز وجل بين الإنسان وبين قلبه، فلا يفقه عن الله ولا يتدبر شيئا من كلام الله ولا يؤثر فيه شيء من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القلب وإن كان في صدره وإنما هو بين أصبعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيكون القلب في صدرك وليس لك سلطان عليه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فبين الله عز وجل أن عدم الاستجابة لأمره أو لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يحول بين العبد وبين قلبه، بل وبين الله عز وجل أن في مخالفة أوامره ومخالفة أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم قد تؤدي بالإنسان إلى الكفر. عاذنا الله وإياكم. كلما يأتيك أمر عن الله فترده وأمر عن رسول الله فترده، هذا قد يؤدي بك إلى أن ترد دين الإسلام بالكلية. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ في تفسير هذه الآية: أتدري ما الفتنة؟ قالوا: ما هي؟ قال: الشرك بالله عز وجل. فعدم الاستجابة والتعمد لمخالفة أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تؤدي الإنسان إلى أن يرد دين الإسلام بالكلية. وعدم الاستجابة لله والإعراض عن شرع الله عز وجل تؤدي بالعبد إلى ضيق العيش. إذا وجدت ضيقا في عيشك فانظر إلى حالك مع ربك عز وجل. كل الناس يشتكون من هذا الأمر، يشكون ضيق العيش، وكل إنسان يشكو ذلك فلينظر في حاله مع ربه عز وجل. الله عز وجل كما ذكرت آنفا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن لم يجد هذه الحياة الطيبة في الدنيا فلينظر في حاله مع ربه عز وجل. وقال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جزاء مفاقا هذا بهذا، كما نسيت أوامر الله، كما أعرضت عن ذكر الله وأعرضت عن منهج الله وأعرضت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا تجازى بمثل عملك في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري أي في الدنيا فإن له معيشة ضنكا في الدنيا. ضيق العيش والكرب الذي يجده الإنسان في معاملته مع أهله، مع أبنائه، مع جيرانه، مع أصدقائه، في رزقه، في قلبه، هذا الضيق إذا وجدته فانظر في حالك مع ربك عز وجل. فالحياة الطيبة والسعادة وسر سعادة العبد لا تكون إلا في تقوى الله عز وجل. وتقوى الله هي فعل المأمور وترك المحظور. فسر سعادة العبد في الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلى الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.